وجعل فكيف يهتدي؟ أنت أنك على صراط مستقيم، الصراط يراد لسالك. هؤلاء كيف يسلكون؟ صعب. كيف يهتدي؟ يعني هؤلاء معناه بين أنهم لا يمكن أن يهتدوا، هؤلاء مثلهم كمثل هذا، فكيف ينتقل من الكفر إلى الإيمان؟ كيف ينتقل؟ نعم. ثم هو قال إنك يعني إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم، الصراط هو للمشي للسير. صحيح. وذكر ما يمنع السير. صحيح. ذكر ما يمنع السير، السد يمنع السير. صحيح، حتى وعدم النظر إلى الطريق يمنع السير. هو شخص الرأس هكذا لا يعرف أن يسير. كيف يسير؟ طب هنا تقديم، يعني نعود إلى ما كنا نتكلم فيه في الحلقة المنصرمة من حيث التقديم والتأخير، تقديم في قول تبارك وتعالى من بين أيديهم على السد. والآن أثرناه في الحلقة، نهاية الحلقة الماضية. نعم. هو الكلام عليهم وليس على السد. الكلام عليهم هم. هم. السد لم هذا. لم يتكلم عليه سوى قال سوى أن جعله بين أيديهم ومن بين أيديهم ومن خلفهم. فلما كان الكلام عليهم والسياق فيهم هم، قدم ما يتعلق بهم، قال وجعلنا من بين أيديهم سدا. فقدم الكلام ليس على السد وإنما عليهم هم. قال تبارك وتعالى وجعلنا من بين أيديهم سدا، لماذا قال ومن خلفهم سد؟ من بين أيديهم يمنعهم عن الحركة والمرور وأن يجوزوا. هو مو فقط هاقا فاغشيناهم فهم لا يبصرون، بعدين ننتقلها. طيب. يعني هو مو فقط جعل سدا وإنما أغشاهم غطاهم. فكيف يبصرون؟ صحيح. يعني زيادة في عدم الاهتداء وفي عدم السير. يبقى منع الطريقة أن يجوزوا من على الصراط بالأغلال في الأعناق، بالسد من بين أيديهم ومن خلفهم، في الغشاء أغشيناهم فهم لا يبصرون. كيف سلم يا رب. نأتي للسؤال الذي تفضلت به الآن. تفضل سيدي. يعني لماذا كان الخلف، لماذا كان السد من الخلف؟ نعم، لماذا من خلفهم؟ هو عندما الآن يذهب إلى طريق، سائر في طريق. نعم. فانقطع عليه الطريق، ماذا يفعل؟ يرجع إلى مكانه ولا كيف؟ يعود القهقرة. إذن جعل من خلفه سدا، لا يستطيع العودة. إذن هو في مقام ثابت، في مقام الهلكة، لا يستطيع أن يذهب إلى الأمام ولا أن يرجع إلى مكانه. سلم يا رب. إذن جعل السد من الخلف حتى يمنع من العودة إلى مكانه. لا يعود أدراجه. فهو لا يمكن، انقطع عليه الطريق من الأمام فأراد أن يرجع إلى مكانه، لم يستطع لأن هناك سد من خلفه. صح. فإذا هو بقي في مكانه حتى يهلك، مهلكة، لأن هذا المكان هو مهلكة. كيف يعني؟ إلا بقى إلى أن يهلك هنا. صحيح. لم يرجع إلى مكانه ولم يذهب. هذه نهايته. هنا النهاية. رجع من بين أيديهم سدا ومن خلفهم. ومن خلفهم سدا. طب تكرار سد له دلالة معينة دكتور فاضل؟ لا طبعا. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم، لا يعني غير السد الأول. هذا غير هذا. هذا طبعا هذا النكرة، فتكرارها غير السد الأول. يعني رأيت رجلا وأكرمت رجلا، واحد رجل آخر، فجعل من بينهم أيديهم سدا، هذا سد. رأيت رجلا وأكرمت رجلا آخر، يعني ليس هو الرجل، ليس هو. لو قل وأكرمت الرجل أو رأيت رجلا وأكرمت الرجل، هو كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول. هو نفسه، لأن أعد. مش كما أقول فعصى فرعون رسولا، يبقى هذا غير هذا. الله أكبر. يعني هذا السد غير هذا السد. طبعا سد من الأمام سد من الخلف، منفصلان تمام. منفصلين. التنكير هنا له دلالة معينة. كيف طبعا كيف قال من بين أيديهم السد. السد مثلا هو لا هو نفسه راح يكون. الله أكبر. نعم، راح يكون سدين. تحضرنا ألف آية في سورة البقرة، في قول تبارك وتعالى ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة، الآية الكريمة. لم يقل هذا في ياسين مع أنه المعنى واحد تقريبا، فلماذا؟ هو في ياسين يعني ضمنا أفاد ما في البقرة.